نستمع الآن إلى قطعة باسم لحظة موسيقية، كتبها الموسيقار النمساوي فرانس شوبرت الذي توفي وهو في 31 من العمر. توفي عام 1828 في فيينا بعد أن سار في جنازة بيتهوفن بعام واحد. لحظة موسيقية لشوبرت.